أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا عدة احتمالات. كان الكلام فيما ذكره السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف في مبنى التسامح وقاعدة التسامح في أدلة السنن. قلنا أن قاعدة التسامح في أدلة السنن أن الأدلة على نحوين: إما أدلة للسنن والمستحبات، وإما أدلة للواجبات والمحرمات، يعني الأحكام الإلزامية. لكن الأحكام الترخيصية من مستحبات ومكروهات، أو خصوص المستحبات من الأحكام الترخيصية، قد يقال فيها بعدم لزوم التحقيق في السند. يكفي أن تصل إلينا رواية تدل على استحباب شيء أو كراهة شيء فنعمل بها. فقط نلاحظ رواية تقول دعاء، أو رواية من قال هذا الدعاء فله كذا، من صلى كذا فله كذا. لا نحتاج إلى التحقيق في السند، نتساهل ونتسامح في السند. فإذا أدلة التسامح في أدلة السنن، يعني الأدلة الصحيحة التي دلت على إمكان التساهل والتسامح في الأدلة الواردة في السنن، يعني في المستحبات. بعضهم خاصة بالمستحبات وبعضهم قاس المستحبات والمكروهات على حد سواء. واضح مستند هذه القاعدة روايات أكثرها ضعيف وبعضها صحيح، مثل معتبرة هشام بن سالم: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب عمل فعمله رجاء ذلك الثواب كان له ذلك ولو كان النبي لم يقله. يعني لو جاءتنا رواية ضعيفة هكذا: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بنى الله له قصرا في الجنة. واضح؟ وإحنا ما ندري، أحيانا نجزم أن النبي لم يقل هذا الكلام، ما تجري قاعدة التسامح في أدلة السنة. أحيانا نشك قالها لم يقلها، لا ندري، والرواية ضعيفة بما أن فيها ثواب. نقول يستحب، نثبت الحكم الشرعي الاستحباب، مو نقول رجاء المطلوبية. لا تخلطون بين رجاء المطلوبية وبين الاستحباب. الاستحباب حكم شرعي، احد الاحكام التكليفية الخمسة: مستحب، مكروه، محرم، واجب، مباح. غير رجاء المطلوبية. رجاء المطلوبية انا اعمل بهذا العمل لعل الله يطالبني به، أقوم بهذه التسبيحات الأربع لعل الله يطالبني بها، هذا رجاء المطلوبية. يعني أنه لم يثبت هذا الشيء من باب الرجاء. الاستحباب يعني ثبت، نثبت الاستحباب الذي هو حكم شرعي. يعني من مثال آخر: لو نذرت لله نذر إذا رجع أبوك من السفر تعمل مستحب من المستحبات. إذا أنت تقول بأدلة التسامح في أدلة السنن، يكفي أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثبت الاستحباب لها. واضح؟ بينما اذا انت ما لا تقول بأدلة الاستحباب، بأدلة التسامح، بأدلة السنن. وكان يا اخي هذه الرواية ادلتها ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، انه من قال كذا كذا سبحان الله الحمد لله بنى الله له قصرا في الجنة. حينئذ ما تثبت الاستحباب ولا تجتزئها للوفاء بنذرك. هذه ثمرة من الثمار. فرق بين ثبوت الاستحباب وبين الاتيان بالشيء رجاء. الاستحباب يعني تثبت حكم شرعي، ولذلك يذكرون هذه المسألة يفرادونها في الرسائل العملية، انه في السفر نافلة العشاء تسقط او لا تسقط. بعضهم يقول المشروع طبعا انها تسقط في السفر، نافلة العشاء ركعتين في السفر تسقط، فقط الاربع ركعات للمغرب اللي تفسد، والا النوافل النهارية الظهر والعصر تسقط وكذلك العشاء تسقط. هذا الرأي المشهور. رأي آخر مخالف المشهور يقول تثبت الاستحباب موجود من ضمن الأدلة قاعدة التسامح في أدلة السنة، روايات ضعيفة تدلت على استحباب النافلة، نافلة العشاء في السفر. واضح. فمن يقول بهذه القاعدة يثبت الاستحباب. بعد من لا يرى هذه القاعدة يقول تسقط لكن تأتي بها رجاء. سيد الخوي يقول يمكن أن تأتي بها رجاء. واضح ولا؟ بينما السيد السستاني لا أدري على ما في باله أنه يرى أنها ما تسقط، الاستحباب موجود. على كل حال خرجنا إلى تطبيق فقهي، خرجنا من دائرة البحث الأصولي. على كل حال يا أخوة، عرفنا معنى التسامح في أدلة السنن أو لا؟ يبقى الآن ما هو دليل، ما هو دليل قاعدة التسامح في أدلة السنن؟ روايات البلوغ، من بلغه عن النبي، يعني من وصل إليه أن النبي قال كذا وعمل سيثبت الاستحباب، والله عز وجل يعطيه قصر في الجنة حتى لو كان النبي ما قال ولم يكن هناك واحد. واضح ولا؟ يبقى الآن كيف نستفيد من روايات البلوغ أنها تفيد الاستحباب؟ توجد احتمالات أربعة. هذه الاحتمالات الأربعة إن تمت في هذه الحالة نثبت إذا واحد من هيتين، وهو الأول خصوص الاحتمال الأول، إذا تم نستطيع أن نثبت قاعدة التسامح في أدلة السنة. لكن الشهيد الصدر يرد الاحتمال الأول ورد الاحتمال الثاني ويأخذ بالاحتمال الثالث مع تفعيله وإضافة والإضافة إليه شيء من التقريب الرابع. هذه خلاصة البحث. خلاصة البحث عندنا احتمالات أربعة لروايات من بلغ. إذا ثبتنا أن الظاهر من روايات من بلغ الاحتمال الأول، نثبت ماذا؟ قاعدة التسامح في أدلة السنة. لكن الشهيد الصادق ينفي الاحتمال الأول وينفي الاحتمال الثاني ويستظهر الثالث. هذا الاحتمال الثالث ما يثبت قاعدة التسامح في أدلة السنة. يقبل الاحتمال الثالث مع إضافة إليه من الاحتمال الرابع. هذا الخلاصة. واضح. لكن ما هي هذه الاحتمالات الأربعة؟ يا إخوة، قبل أن نبين الاحتمالات الأربعة نقدم مقدمة في بيان بعض الاصطلاحات لأنها ستفيدنا في تنقيح هذه الاحتمالات. الاصطلاح الأول، الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم ظاهري وحكم واقعي. فما هو الحكم الواقعي وما هو الحكم الظاهري؟ أخذناهما فيما سبق. قلنا الحكم الواقعي هو ما لم يفرض في موضوعه الشك، والحكم الظاهري ما فرض في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. مثلا لحم الأرنب حلال أو حرام. في علم الله عز وجل قد يكون في الواقع عند الله هو ماذا؟ حرام، فيصير الحكم الواقعي هو حرمة أكل لحم الأرنب أو حلية أكل لحم الأرنب. هنا نشك في حلية وحرمة لحم الأرنب في الواقع فيها شك في علم الله، في الواقع واقع التشريع بعد ما في أي شك يقين، واضح ولا؟ لكن نحن الآن في عالم الظاهر، نشك ما ندري هل الشريعة جعلت الحرمة للحم الأرنب أم جعلت الحلية، نشك في الحكم الواقعي، نشك وين في الحكم الواقعي. الدليل ماذا يقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، واضح ولا؟ وهذا نشك الآن ما ندري لحم الأرنب حلال لو حرام، فنعمل بأصالة الحلية أن لحم الأرنب حلال، إلا إذا قام خبر ثقة، فلأن خبر الثقة أمارة تقدم الأمارة على الأصل العملي أصالة الحل. قام خبر ثقة قال لحم الأرنب حرام، نعمل بحرمة لحم الأرنب. حتى خبر الثقة ما يقول لنا الواقع هو كذلك، يقول أكشف لكم عن الواقع، قد يكون هذا كشف غير صحيح. واضح توجهين أو لا؟ إذن الحكم الظاهري ما فرض في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، ما فرض في موضوعه الشك في حكم شرعي في مرتبة سابقة. واضح هذا الحكم الظاهري، وأغلب الأحكام اللي عندنا واقعية ظاهرية، ظاهرية الحكم الواقع عند المعصوم عليه السلام، واضح ولا؟ وأما الأحكام الموجودة أحكام ظاهرية، لكن الحكم الواقعي هو الحكم الذي لم يفرض فيه موضوع الشك، يقين وعلم موجود فيه. هذه المقدمة الأولى، الإصطلاح الأول الذي ينبغي أن يكون واضح. الإصطلاح الثاني، الحكم على نحوين، حكم أولي وحكم ثانوي. مثل الوجوب مثلا، الوجوب إما يجي بالشيء بالعنوان الأولي وإما بالعنوان الثانوي، والحرمة بعد إما بالعنوان الأولي وإما بالعنوان الثانوي. بالعنوان الأولي يعني ذات الشيء بحد ذاته يقتضي الحرمة، ذات الشيء بحد ذاته يقتضي الوجوب. أما العنوان الثانوي ذات الشيء لا يقتضي الحرمة، لكن الحرمة تتحقق بسبب دليل آخر. نضرب مثال، مثل ماذا؟ مثل النازل، لو نذرت أن ماذا؟ أن أذهب لزيارة الربا سلام الله عليه، يجب علي الذهاب أو لا؟ يجب علي الذهاب. نفس الزيارة بحد ذاتها تقتضي الوجوب واجبة أو مستحبة؟ مستحبة، ليست واجبة. فالزيارة من ناحية الحكم الأولي مستحبة، بحد ذاتها تقتضي الاستحباب لا تقتضي الوجوب، واضح أو لا؟ لكن لعروض النذر عليها تصبح واجبة. فالحكم الأولي هو الحكم الذي بحد ذاته يقتضي الوجوب، يقتضي الاستحباب، يقتضي الكراهة، يقتضي الكراهة الاستحباب. بينما الحكم الثانوي هو الحكم الذي بحد ذاته لا يقتضي الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة، لكن ثبت له الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة نتيجة لتحقق عنوان آخر. واضح أو لا؟ بتوجهين؟ إذا تمت هاتان المقدمتان أو اتضح هذان الاصطلاحان، نبين المحتملات في وين؟ المحتملات في روايات البلوغ. الاحتمال الأول، ماذا تقول الرواية؟ من بلغه عن النبي شيء فعمل به رجاء امتثال قول النبي كان له أجر ذلك العمل ولو كان النبي لم يقله. هذه الروايات في مقام جعل الحجة لمطلق البلوغ، يعني مطلق الوصول. أنا يصلني كلام النبي، يبلغني كلام النبي، إما بطريق صحيح وإما بطريق ضعيف. هذه الرواية تقول مطلق البلوغ، البلوغ الضعيف والبلوغ الصحيح، الوصول الضعيف والوصول الصحيح. حجتي حقك. التفت يا إخوة، إذا هذه الرواية حجتي حقي، حجة في حقي، وهي تثبت ثواب كذا، هذا الثواب أشك فيه في الواقع أو لا أشك؟ الآن هذه الرواية تقول من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فله الجنة هنا، وهذا الكلام حجة في حقي، أشك في الواقع يعطوني الجنة أو ما يعطوني؟ أقطع لو أشك في هالحالة، أجيبوني أشك أو أقطع؟ أشك، ما أدري ما أدري، حتى لو الراوي ثقة هذا يجي يوجب الظن ما يوجب القطع، فأشك في الواقع. واضح ولا؟ ما دام أشك في الواقع فهذه حجية ظاهرية وواقعية، ظاهرية يعني حكم ظاهري. أصلا من يقولون حجة؟ يقصدون فعلا الظاهر. واضح ولا؟ الواقع بعد معاين. واضح ولا؟ على كل، إذن المبنى الأول يثبت استحباب ظاهري، الاحتمال الأول يثبت وجود وتحقق استحباب ظاهري من روايات البلوغ. ما هو ظاهر روايات البلوغ؟ أن أي شيء يصلك ويبلغ عن النبي حجة بحقك، يعني مستحب بحقك، لكن مستحب ظاهرا مواقعا، استحباب ظاهر في الواقع يمكن ما في استحباب. واضح أو لا؟ التفتنا إلى الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، هذه الروايات تريد أن تنشئ استحباب واقعي مو استحباب ظاهري. الاحتمال الأول ثبت استحباب ظاهري، يعني أخذ في موضوعه الشك. الاحتمال الثاني ثبت استحباب واقعي وليس ماذا؟ وليس ظاهري. لكن هذا الاستحباب الواقعي ثبت بحكم ثانوي لا بحكم اولي، مثل النذر يا اخوة، مثل النذر. انا لو نذرت ان اطعم 60 مسكين، نذرت اطعام 60 مسكين بحد ذاته واجب او مستحب؟ مستحب تطعم الفقراء، واضح وليس بواجب. لكن بعروض النذر وبطروء النذر هذا الحكم الثانوي صار يجب عليه. واضح هنا وجوب اطعام الفقراء حكم واقعي لو ظاهري. واقعي انا ما اشك في وجوب اطعام الفقراء، اشك ما اشك في وجوب اطعام الفقراء علي. الحكم الواقعي هو ما لم يؤخذ في موضوعه الشك، بينما الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك. فهذا إطعام الفقراء من جهة حكم واقعي ما أخذ في موضوعه الشك، ومن جهة لكن مو بشكل أولي، بشكل أولي هذا مستحب ليس بواجب، بشكل ثانوي يكون مصداق للنذر. واضح ولا؟ هنا الكلام هو الكلام، طبق الكلام هو الكلام. تأتي رواية تقول إذا بلغ عن النبي كلام اعمل الدعوة الله بيعطيك على نياتك، على هذا الكلام بيعطيك. واضح ولا؟ زين، وردت رواية أنه من قال سبحان الله كذا فله الجنة، أعطاه الله كذا مليون حورية. واضح ولا؟ هنا التفتوا، هذه الرواية تجي على الاستحباب إلى نفس العمل، قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا استحباب مو مشكوك فيه، لا يا أخي، الواقع هو هذا، الواقع هو هكذا. إما أنت إذا تقول لك 100 حورية، مليون حورية، واضح أو لا؟ فهذا الاستحباب واقعي، لكن هذا الاستحباب الواقعي غير المشكوك فيه. ثبت هذا بشكل ثانوي، ما هو الأمر الثانوي اللي ثبته؟ كون مصداق من مصادق الأخبار التي بلغتك عن النبي. متوجهين إلى التصوير أو لا؟ وياي أو لا؟ مثل النذر، النذر تقول ماذا؟ لله علي لئن جاء أخي من السفر لماذا؟ لأزورن السيدة المعصومة سلام الله عليها، لنعيش البركات. جيد، جاء أخي من السفر، يجب علي أن أذهب للزيارة أو لا؟ زيارة المعصومة بحد ذاتها واجبة أم مستحبة؟ مستحبة، ليست واجبة. واضح أو لا؟ بحد ذاتها متى صارت واجبة؟ لكونها مصدق من مصادق الناس. هذا الأمر الثاني وهو النذر. أدل؟ زين، التفتوا جيدا، التفتوا جيدا. لكن هنا زيارة المعصومة واستحباب زيارتها أو وجوب زيارتها حكم واقعي أو ظاهري؟ حكم واقعي، واقعا يجب. أنت تشك، أنت ما تقول ظاهري عن الشك، أنت إذا تحقق النذر ما تشك بعد. واضح ولا؟ حكم واقعي. الآن طبق، عندنا روايات هكذا. الإمام سلام الله عليه يقول: من زار عمتي فاطمة، الإمام الجواب، فله الجنة. رواية الحق المعصومة. واضح ولا؟ عندنا روايات هكذا. جيد، لو افترضنا هذه الروايات ضعيفة، لكون هذه الروايات، فإذا الزيارة مو مستحبة، الحدث مو مستحبة، لكن لكونها مصداق من مصادق ما بلغك عن النبي أو المعصوم، تصير الزيارة مستحبة. فهي مستحبة بالعنوان الثانوي مو بالعنوان الأولي. واضح ولا؟ ما عندنا دليل يثبت لنا الاستحباب. واضح ولا؟ لورود الرواية، أنا أتكلم فرضيات يعني، مو الواقع اللي يحتاج إلى بحث سندي وغيره. زين، هنا إذا عملت بروايات البلوغ وثبتت الاستحباب، هنا هذه الرواية، هذه الزيارة مستحبة تحقق واقعا وظاهرا. واقعا انت ما تشك الان، بعد ما صارت الزيارة مصداق من مصادق الاعمال التي بلغتك عن الامام عليه السلام، صار وجوبها واقعي في حقك. واضح او لا؟ استفدنا هذا الثاني. الاحتمال الثالث، اصلا هذه لا تفيد، لا استحباب ظاهري كما في المعنى الاول، ولا استحباب واقعي كما في المعنى الثاني. ليه؟ انت حملتها على المولوية. لا، احنا نحملها على الارشاد. يعني كيف؟ يعني الشارع يقول لك العقل، يقول لك الاحتياط حسن، ما دام فيها ثواب يلا خلنا نسوي، يمكن صدق. واضح ولا لا؟ يعني هكذا العقلاء، إذا الآن قال لهم إلا يعمل العمل الفلاني الله يعطيه المنى، بعضهم يقوم يعمل بهذا العمل لعل وعسى. هذا إرشاد الحكم العقل بحسن الاحتياط. الاحتمال الرابع، هذه لا تجعل استحباب ظاهري ولا تجعل استحباب واقعي ولا إرشاد الحكم العاق، وإنما هذا وعد من الله عز وجل، وعد من المولى إلى حد عزيز. والمصلحة مو في الأمر الذي يمتثلونه، المصلحة مو في الزيارة أو في إطعام 60 مسكين أو في إلى آخره من الأمور التي تذكر. المصلحة في نفس وعد الله عز وجل، كيف انه يريد يرغب عباده، يريد يرغب عباده في الطاعات، كيف يرغبهم اذا وعدهم؟ والله لا. واذا قال لهم انتوا نعملوا حتى لو انا ما قلت انتوا نعملوا به. واضح. هذه احتمالات اربعة نقراها. والتحقيق ان هذه الروايات فيها بدوان يعني بشكل اولي ابتدائي عدة احتمالات. الاول ان تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ. يعني ماذا؟ مطلق البلوغ، سواء كان البلوغ بشكل صحيح او بشكل ضعيف. البلوغ يعني هو الوصول. النتيجة اثبات استحباب ظاهري. زين. الثاني ان تكون يعني روايات البلوغ في مقام انشاء استحباب واقعي، يعني لم يؤخذ في موضوع الشك نفسي، يعني نفس الفعل هذا مستحب على صدق البلوغ، يعني على عنوان البلوغ. ما الامر اللي يبلغ عليه ينطبق على ماذا؟ بلغ زيارة المعصومة، هذا مستحب استحباب نفسي واقعي. انطبق ماذا بلغ؟ بلغ زيارة الرضا، ابغى 60 مسكين، هذا استحباب نفسي. واضح ولا؟ فالامر الذي بلغك عليه، الامر الذي بلغك هو بنفسه مستحب واقعا، ما تشك بعد. واضح لولا وياي لولا. زين. ان تكون في مقام انشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ، فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا له، يعني للفعل، يعني الفعل بحد ذاته ليس مستحبا، الفعل بحد ذاته ليس مستحبا، وإنما صار مستحبا واقعا لأن عنوان البلوغ انطبق عليه. واضح العبارة أو لا؟ وياي أو لا؟ زين. فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا له للفعل يستدعي، ليش عنوان ثانوي؟ العنوان الاولي ان نفس الفعل ما يقتضي الاستحباب، العنوان الثاني ان الفعل يقتضي الاستحباب لان مصداق من مصادر عنوان البلوغ يستدعي ثبوت استحباب واقعي بهذا العنوان، اي عنوان عنوان البلوغ. يعني يستدعي ثبوت استحباب واقعي بعنوان البلوغ ولا يستدعي ثبوت استحباب واقعي بحد ذات الفعل. ذات الفعل ليس مستحب واقعا، ذات الفعل اصبح مستحبا ببركة العنوان الثانوي. واضح ان شاء الله. الرابع الثالث ان تكون يعني روايات البلوغ الوصول ارشادا الى حكم العاقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب. الرابع يعني هذا اللي يحتاط يستحق الثواب. الرابع أن تكون رواية البلوغ وعدا مولويا، يعني المولى يعد، وهذا الوعد ما أنت تقول يعد من دون مصلحة، ما هي المصلحة بالوعد؟ أقول لك المصلحة مو بالضرورة في المتعلق، يمكن هو أنت تبلغ رواية أنه من قال كذا فله الجنة، وهذا كذا ممكن ما في هذيك المضامين، ما فيها مصالح. لا، المصلحة في نفس الجعل، في نفس الوعظ، لأنه لما يعادك يشجعك. واضح ولا؟ فنفس الوعظ فيه تشجيع، فالتشجيع نفس المصلحة في الوعظ. واضح ولا؟ يقول أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعظ، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاختيار باعتبار حسن الاختيار عقله. واضح. جيد. الآن نناقش الأقوال، التفتوا إليها جيدا، مناقشة سريعة بحيث نستنتج المطلوب، التفتوا. القول الأول ماذا يقول؟ تجعل الروايات الحجية لمطلق البلوغ، يعني ثبت استحباب واقع. نقول الأدلة لا تدل على هذا الاحتمال الأول. لماذا؟ لأن الأدلة ماذا تقول؟ التفتوا، تقول هكذا: كان له ذلك الثواب ولو كان النبي لم يقله. نفس الرواية تشكك، تقول يمكن ما في الواقع ما موجود، هذا مو لسان جعل الحجية. راجع رواية حجية خبر الثقة، اصلا تقول شنو بعض روايات خبر الثقه لا عذر لاحد من موالين التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. انت اذا تبغى تجعل الحجيه الى خبر الثقه لازم تشجع تقول خبر الثقه هذا علمي يا جماعه يقين لا تشككون فيه. مو تقول يا جماعه اعملوا خبر الثقه حتى لو كان مغاير الى الواقع. انت بنفسك قاعد تكذب خبر الثقه. واضح ولا؟ لسان جعل الحجية لخبر الثقة او جعل الحجية للخبر يتنافى مع تكذيب الخبر. والرواية بنفسها تقول ان الخبر قد يكون كاذب. الرواية لو كانت بصدد جعل الحجية للخبر لما اوردت احتمال تكذيب الخبر. واضح الاولى لشجعت على الاقدام على الخبر وقبول الخبر. وياي الاولى واضحه هذه المناقشه اولى واضحه خلاصتها. لسان جعل الحجيه للخبر ماذا يتناسب معه؟ يتناسب تعميق حجيه خبر الخبر توثيق الاخذ بماذا بحجيه الخبر تقويه الاعتماد على الخبر لا التشكيك في الخبر تكذيب الخبر. والرواية فيها تشكيك تقول ولو كان النبي لم يقله يعني قد يكون هذا كذب على النبي. إذن الاحتمال الأول الذي به نثبت الاستعباب لا يتم لأنه خلاف ظاهر الرواية. واضح؟ يلا اقرأ وياي. قال والاستدلال بالروايات على ما ذكر يعني على قاعدة التسامح في أدلة السنن يعني إثبات الاستحباب مبني على الاحتمال الأول وهو أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ وهو المقام الأول الاحتمال الأول غير متعين. لماذا؟ لأنه خلاف ظاهر الرواية بل ظاهر لسان الروايات ينفي الاحتمال الأول لأنها الروايات تجعل للعامل الثواب ولو يعني حتى مع مخالفة الخبر للواقع. فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبد بثبوت المؤدى وحجية البلوغ يعني لو كان هذا وضع الثواب في الروايات تعبير عن ماذا؟ عن ثبوت المؤدى يعني عن ثبوت الاستحباب لما أدى الخبر وحجية البلوغ ان هذا البلوغ حجة في حقك استحباب موجود لما كان هناك معنى للتصريح بان نفس الثواب محفوظ حتى معي حتى لو خالف الخبر الواقع حتى مع مخالفة الخبر الواقع. واضح لب المناقشة؟ لب المناقشة ان لسان جعل الحجية يتناسب مع ماذا؟ مع تقوية الاعتماد على الخبر. وأما تكذيب الخبر هذا ما يتناسب مع لسان جعل الحجية للخبر. هذه مناقشة تتم لو كانت الرواية صحيحة تضمن فعل التشريع. كلامنا فوق أنه على الروايات الصحيحة مو الروايات الضعيفة لابد. ولذلك بعضهم علميا أصلا الروايات الضعيفة ما يناقش في دلالاتها فقط في دلالة الروايات الضعيفة ولا يلزم الدور كيف تستنبط قاعدة التسامح بأدلة السنن لتسامحية في دليل نفس القاعدة. زين هذا واحد. الاحتمال الثاني التفتوا إلى الاحتمال الثاني. ماذا الاحتمال الثاني يقول؟ يقول هذه الروايات تنشئ استحباب واقعي على طبق البلوغ. واضح لو لا يعني بالعنوان الثانوي تثبت استحباب واقع. لماذا؟ لان فيها وعد وعد من الله عز وجل وعد مولوي. هذا لو لا واذا المولى وعدك بشيء يعني هذا الشيء مطلوب اذ ان الثواب واستحقاق الثواب فرع مطلوبية الشيء. انت الان تقول سويت لك شيء لعقد فلوس اقول لك انا ما طلبت منك ما تستحق. استحقاق الثواب فرع المطلوبية. واضح او لا؟ وما دام الرواية تقول مطلوب من عمل كذا فله الجنة فانت جئت بالمطلوب فتستحق الثواب. اذا استحقاق الثواب يكشف عن مطلوبية الشيء عن استحباب الشيء. واضح او لا؟ نناقش، نقول استحباب الثواب أعام، مو استحقاق الثواب أعام، مو دائما يترتب على المطلوبية، أحيانا مو مطلوبية، أحيانا الثواب يترتب على حسن الاحتياط، أحيانا أنت فكرت ماذا؟ أنا أريد كذا، أنا ما أريد، مو مطلوب عندي، مو مطلوب تحضر لي شاي، واضح أو لا؟ لكن بما أنك أحضرت لي شاي، احتط، واضح أو لا؟ أنا أعطيك المذرة تستحق المكافأة، وإن كان مو مطلوب عندي الشاي، لكن لحسن الاحتياط. واضح أو لا؟ إذا استحقاق الثواب إما أن يكون لمطلوبية الشيء وهذا اللي يثبت الاستحباب، وإما أن يكون استحقاق الثواب لأن الشيء مقتضى الاحتياط من باب مجازات المحتاط، وكون الشيء مقتضى الاحتياط مو معناته مطلوب، فما يثبت الاستحباب. واضح إن شاء الله؟ توجهين للمناقشة لو مو واضح؟ ها، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. أنت الآن قاعد تثبت لأن تقول دائما إذا هناك استحقاق للثواب فالشيء مطلوب، أنا أقول لا دائما، كما أن الثواب قد يكون لأن الشيء مطلوب هذا محتمل، يحتمل احتمال آخر أن هناك ثواب لأن هذا الشيء جري عليه من باب الجرح على الاحتياط. واضح ولا؟ فمو دائما من الشوف ثواب يعني في استحباب، قد في ثواب لكن استحباب ما موجود، احتياط موجود. واضح ولا؟ يقول هكذا، كما ان الاحتمال الثاني لا يوجب استفادته ايضا، يعني استفادة قاعدة التسامح هي التي تسمى استفادة الاستحباب، إلا دعوة، إلا إذا ضميناها الدعوة، وهذه الدعوة غير تامة، إلا دعوة أن الثواب على عمل صرح كونه، يعني كون العمل مطلوبا، وهي هذه الدعوة أنه استحقاق الثواب فرع المطلوبية مشروع بأنه يكفي حسن الاحتياط عقلا ملاكا للثواب. وبالتالي احنا بمجرد نشوف ثواب مو معناته ان الشيء مطلوب، يمكن ثواب موجود الشيء مو مطلوب، لان فلان جاء به من باب الاحتياط، العقل يقول الاحتياط حسن على كل حال انت كافئه. واضح او لا؟ يعني اعطاء الثواب واستحقاق الثواب اعام من مطلوبية الشيء وكون الشيء مقتضى الاحتياط. زين، فالمتعين هو الاحتمال الثالث، بعد اوصلنا الاول والثاني، احتمال الثالث ارشاد الحسن العام. لكن انتبهوا، الحق ماذا يقول؟ انت اذا بلغت ثواب اعمل بهذا الثواب، صحيح ارشاد الى حسن العام، لكن هناك نقطه في الروايه، المطلب الثالث والاحتمال الثالث ما يتكفل بها، وهو الروايات تقول انت مو اليك ثواب فقط، اليك نفس الثواب الموجود في الروايه، إذا قلت كذا فلك قصر في الجنة، الله يعطيك قصر في الجنة. العقل ماذا يقول؟ العقل أنت إذا عملت بالاحتياط تستحق الثواب، لكن لا يقول تستحق هذا الثواب المعين وهو قصور قصر في الجنة. واضح؟ وبالتالي الاحتمال الثالث وعد مولوي ونسكت ما يكفي، انطعم بماذا؟ انطعم بالاحتمال الرابع، انه ارشاد الى حسن العقل بحسن الاحتياط المتضمن لوعد مولوي بالخصوص. عرفنا لماذا طعمنا الاحتمال الرابع وزرقناه في الاحتمال الثالث؟ عرفنا لان الاحتمال الثالث غايه ما يثبت ان الاحتياط حسن وان المحتاط يستحق الثواب. ما هي حدود هذا الثواب؟ العقل ما يحددها، ما يعينها. واضح؟ الاحتمال الرابع يعين كمية وحدود الثواب، يقول تستحق خصوص الثواب المعين في الرواية. لماذا؟ لأن هذا وعد من الله، وعد مولوي. واضح أو لا؟ متوجهين؟ نقرأ هذا المقطع. قال فالمتعين هو الاحتمال الثالث ولكن مع تطعيمه للاحتمال الرابع. لماذا نطعم الاحتمال الرابع ما نكتفي بالثالث؟ قال لان الاحتمال الثالث بمفرده ما هو الاحتمال الثالث ارشاد الى حكم العقل بحسن الاحتياط. زين، لا يفسر اعطاء العامل نفس الثواب الذي بلغه، يعني خصوص الثواب الذي بلغه، انه الجنة وليش شجرة الجنة وقصر بالجنة، لان العقل انما يحكم باستحقاق العامل للثواب مطلقا، ما يحدد كمية الثواب، لا لشخص ذلك الثواب الذي ورد في الرواية الذي بلغه، يعني لا لخصوص ذلك الثواب الذي بلغه في الرواية. واضح؟ يقول هكذا، لأن العقل إنما يحكم باستحقاق العامل للثواب، لكن يعني للثواب، يعني للثواب بنحو القضية المهملة لا بنحو القضية المعينة، لا لشخص ذلك الثواب المعين في خصوص الرواية. فلا بد من الالتزام بأن هذه الخصوصية، أي خصوصية؟ ثواب معين، الثواب الخاص، الثواب الوارد في الرواية، مرد هذا الثواب الخاص، مردها، مرد هذه الخصوصية الثواب الخاص إلى وعد مولوي من قبل الله أنه يعطيك خصوص هذا الثواب الخاص، تبني لك قصرا في الجنة. والله بنى نرى الله إن شاء الله قصورا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة الطاهرين ومع تاج رؤوسنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا تمام الكلام ثوان في المبحث الثاني. احنا قلنا ماذا؟ عندنا ثلاثة مباحث: تحديد دلالات الدليل الشرعي، إثبات صغر الدليل الشرعي، اليوم انهيناها ان شاء الله الدرس القادم نتكلم عن اثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. المباحث يا اخوة لا تنسونها: علم الاصول، ادلة محرزة في مقابل اصول عملية والخاتمة التعارض والتراجيح، الادلة المحرزة اما ادلة شرعية اما ادلة عقلية، الادلة الشرعية اما لفظية واما غير لفظية. في الادلة الشرعية اللفظية وغير اللفظية ندرس ثلاثة امور: تحديد دلالات الدليل الشرعي انهيناها، إثبات صغر الدليل الشرعي اليوم أنهيناها، يبقى البحث الثالث في الدليل الشرعي إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. إن شاء الله يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.